السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد، أنت أهل لكل حمد، أنت أهل المحامد. اللهم افتح علينا من محامدك ما يجعلنا نحمدك بما أنت أهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إحنا لسه بنستريح وكنا بنتكلم على قضية حياة القلب. الإنسان لما يبقى قلبه حي فهي دي نعمة الحياة، إن هو عايش لله جل جلاله، بس فهمه مرضات الله جل جلاله. حتى وإن تعب، يعني إيه؟ هما دائما يتكلموا إن في قاعدة عشان نبقى متفقين عليها، يقولوا أن الراحة لا تطلب بالراحة. يقولوا إيه؟ يقولوا أن الراحة لا تطلب بالراحة. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة عمال أدور على الراحة، فأنا بدور على أريح كرسي وأريح عربية وأريح نومة، وأنا بنام كويس جدا جدا جدا وباكل كويس جدا جدا جدا، لبسي كل برندات، الساعة بتاعتي برند، أنا راجل كده. يعني النهاردة فعلا إن الناس بتهتم جدا بقضية، مش قضية إن اللبس مريح أو قضية الجودة، هو بيهتم بقضية الماركة، فأصبح هي دي همه. يعني إيه؟ أنا كنت مشيت في الشارع من أسبوعين، فأنا ماشي في الشارع فلاحظت ظاهرة غريبة. يعني إيه الظاهرة الغريبة؟ إن كل الناس أهم حاجة إن أنا متميز. فهو مطول شعره عشان إيه؟ عشان يبقى متميز. فبتقول له أنت مطول شعرك ليه؟ يقول لك سنة. طيب أنت مش مربي دقنك ليه؟ اللحية فرض والشعر سنة، أنت تعمل السنة ولا الفرض؟ فالنهاردة اللي عامل شعره توكا كده، واللي مطول شعره من قدام هنا، واللي مطلع شعره من هنا، واللي لابس بنطلون منقطع من هنا، واللي لابس بنطلون سليم من هنا، واللي لابس شورت من هنا، واللي لابس ايه، واللي لابسه واللي لابسه، كله طالب التميز. التميز مش هنا، التميز في الجنة، الراحة كلها في الجنة. فما تطلبش التميز هنا. يعني ايه كنت بقول لهم ان ايه أويس القرني، أنا ما أعرفش تعرفوا أويس القرني ولا لا، لكن أويس القرني في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أويس القرني أفضل التابعين. سيدنا أويس القرني عليه رحمة الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر إن استطعت أن يستغفر لك فجعله يفعل. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان يطلع كل سنة حجاج اليمن ويسألهم عن أويس القرني لحد ما لقاه فقال استغفر لي. فاستغفر له فقال أين تذهب؟ قال إلى الكوفة. قال أوصي بك أمير الكوفة. قال دعني أكون في غبراء الناس، خليني في وسط الناس. فدائما الإنسان لابد أن هو يكون في غبراء الناس مع الناس كلها، هي الراحة، نكسك زيهم. النفس منها عن ثوب الشهرة. ثوب الشهرة أنك أنت تلبس حاجة مميزة مختلفة عن الناس كلها، بنطلونك مقطع والناس كلها بنطلونها سليم، حتى في الألوان الشاذة. النهاردة في ألوان غريبة أو شاذة، ما تعرفش الألوان دي طلعت منين. فما تطلبش التميز. كانوا يحكوا حكاية كده، الحكاية دي إن رجل سكن بجوار مسجد، فالمؤذن بيقول أول مؤذن أجده في ظهري، فيكون أول الناس يقدم من المسجد وآخر الناس يخرج منه. ظل على ذلك أيام، قعد فترة طويلة موجود كده، لا هو بيكلمني ولا بكلمه، أنا أذن لي في ظهري، أجاء في المسجد يكون هو آخر واحد يخرج. ثم سألني لديك مصحف؟ قلت نعم. قال أعطني إياه هذه الليلة. فأما أمسك المصحف اعتنقه وقال والله لا يكونن ولك شأن. قبل المصحف حطه في صدره كده وقال له ده أنا بيني وبينك النهاردة ليلة. قال فلما أخذ المصحف والمصحف زمان كان حاجة نادرة، انت بتروح للنساخ يكتب لك المصحف بإيده في حاجة، فقلقت فلم يأتي الصلاة الأخرى، فلم يأتي لأوم اليوم. ثم دخلت فذهبت إلى بابي فوجدت ستارا، فدفعت الباب فإذا وراء الباب بستر، فدفعت الستر فوجدته ميتا وهو محتضن للموت. الكلام ده كان بالليل. قل فنمت قبل الفجر وقد أهمني. أجيب له كفن منين؟ قال فرأيت رؤيا لا تحمل هم الكفن. فلما أصبحت وجدت الكفن في القبلة، فصليت الفجر فرأيت ورائي مالك بن دينار وفلان ومحمد بن مكذب وفلان وفلان. هؤلاء حلية القرن، ما الذي أتى به؟ قالوا عندك أحد مات؟ قال نعم، رجل من شأنه كذا وكذا وكذا. قالوا هذا فلان، كلما عرف في منطقة اختفى حتى لا يعلم به. دليل الباحثين على الشهرة، كل ما يتعرف في حتة لحد ما مات محدش يعرفه. ربنا سخر له كل واحد جاي بكفن، وهو راجل قال لهم انا جالي كفن في القبلة فكفنوه، وكانت جنازة مشهودة. فالنهاردة يا جماعة ما تدورش على البريند وما تدورش على الشهرة، كن في غبرة الناس. حياة القلب انه لا يهم مدى احد ولا مدح احد، انما يكون المدح من الله. فالناس ما يدحهم مفرط وذمهم مفرط. اسمك عند علام الغيوب في حياة القلب ان يكون القلب مع الله فيتعلق بالله فيرضى عن الله. حياة القلب ان يعيش الدنيا كد وتعب وشقاء لتكون الراحة. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. الذي أحلى نظر المقمة من فضله. هي دي الحالة، حياة القلب. حياة القلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. يعني حتى في الإسلام في تصنيف حي وميت. المستريح العايش الذاكر عايش، او من كان ميتا فاحيينا. عايش مثل الذي لا يذكر الله الذي كمثل الحي. حتى في الجمادات مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه كمثل الحي. عايش عايش. عشان كده كان راجل مسلم بيقول كلمه جميله جدا، بيقول ايه؟ بيقول ان الصاعقة إذا نزلت من السماء تنزل على الكافر والمؤمن ولا تصيب الذاكر. كيف الذاكر؟ رب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الآية عجيبة. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. الحياة الطيبة دي فين؟ اختلف. بعضهم قال في الدنيا، بعضهم قال الحياة الطيبة دي في الدنيا، وبعضهم أكثر أهل التفسير على أنها في القبر، وبعضهم قال في الآخرة. فالحياة الطيبة في الدنيا إن المؤمن راضي عن ربه فمستريح، أصابه هم استريح. ومن يؤمن بالله يهدي قلب. هداية القلب هي سكون القلب تحت أقدار الله عز وجل، فلا يتألم المصيبة ولا يفرح بنعمة. برضه أنا عايز أضبط الضابط ده، إن المؤمن بيخاف، فإذا أتت النعم خاف. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول كلمة جميلة جدا، كان بيقول لك ما تقولش اللهم إني أعوذ بك من الفتن، قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. لأن ربنا قال إن لم أموالكم وأولادكم فتنة. فالنهاردة فعلا يا جماعة احنا محتاجين النهاردة حياة القلب بطاعة الله، حياة القلب بذكر الله، حياة القلب بالإقامة على طاعة الله، عشان نحيا حياة طيبة. ربنا سبحانه وتعالى قال آية عجيبة، قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ابن القيم قال هذا في الدور الثلاثة، في الدنيا في نعيم هو عايش مستريح، في القبر هو مستريح، في الآخرة هو مستريح، لكن في الدنيا مش مستريح. كل ما يوصل لهدف هو عايز يتجوز، دي الجواز خلاص بقت مراته، مش مستريح، عايز غرق. هي مش مريحة، أنا كنت فاكر إنها ملك، طلعت مش ملك. هو عايز فلوس، قلت له الفلوس مش مستريح. هو عايز سلطة، قلت له السلطة مش مستريح. تعبان شقيان، وإن الفجار لفي جحيم. يعني لما تتخيل القبر كده، تتخيل النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الفراعنة دول من 7000 سنة، 7000 سنة قبل الميلاد، واتنين بعد الميلاد، يبقوا كم كده؟ 9000 سنة. كل يوم الصبح يطاردوا على النار، وكل يوم بالليل يطاردوا على النار. 9000 سنة، اضرب 9000 كده في 365، وإن الفجار لفي جحيم. عشان كده برضو القضية المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها قدام عينينا وكلنا بنعاني منها ومش مهتمين بالموضوع ولا مكترثين بالموضوع، القضية بتاعت قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا ضنكا ضنكا مضيق. فتلاقي مع فلوس أنا مش مستريح، تقول له والله أنا أمنية حياتي أكل الأكلة الفلانية، يقول لك أنا لسه واكل امبارح بس مش مستريح، أنا نفسي أطلع كذا أعمل كذا عملت بس مش مستريح، أنا نفسي أنام كذا أنا مش مستريح، أنا مش مستريح. وهي دي القضية، إنك أنت طول ما أنت بعيد عن ربنا ما أنتش مستريح ولا هتستريح، لا دنيا ولا قبر ولا آخرة، وإن الفجار لفي جحيم. أسأل الله لي ولكم الراحة، صلي اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.